بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أيها الإخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد، يسر تسجيلات التقوى الإسلامية بالرياض أن تقدم لكم رسالة العبودية لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، والذي قام بشرحها فضيلة الشيخ عبد العزيز ابن عبد الله الراجحي، وذلك ضمن دروس الدورة العلمية المكثفة الرابعة لعام 1417 للهجرة بمسجد شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى بسلطانه، نسأل الله أن ينفع بها المسلمين. والآن مع الشريط الأول. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإن موضوع الحديث في هذه الأيام هو الكلام على رسالة العبودية لشيخ الإسلام الإمام العلامة أحمد بن عبد الحليم ابن عبد السلام ابن تيمية الحراني، الإمام المجاهد الصابر العالم العامل رحمة الله تعالى عليه. وهو إمام مشهور ومعروف، لا يخفى شهرته تغني عن الكلام عنه، وهو إمام عظيم أظهر مذهب أهل السنة والجماعة ومعتقدهم في وقت كاد أن يندثر، واستفاد من علمه في حياته وبعد وفاته الجم الغفير من الناس. فكم من إنسان هداه الله على يديه في حياته وبعد وفاته، ولو لم يكن من ذلك إلا تلميذه العلامة ابن القيم الجوزية رحمة الله عليه، فإن الله سبحانه وتعالى هداه على يديه. وكم من إنسان انحرف عن معتقد أهل السنة والجماعة فهداه الله على يديه في حياته وبعد مماته. كثير من الناس قرأوا كتب هذا الإمام العلامة فاستفادوا وأفادوا، وهو إمام عظيم في أصول الدين وفي الفقه وفي الحديث وفي التفسير وفي سائر أنواع العلوم، ولا يعرف له في أصول الدين ولا يعرف له قول خطأ في أصول الدين رحمة الله تعالى عليه. وأقواله واختياراته في فروع الدين مسددة. وهذه الرسالة وهي رسالة العبودية على اسمها تتعلق بعبودية الله سبحانه وتعالى، وهي جواب عن سؤال. وهذا الإمام الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله كانت ولادته سنة 661 هجرية، وكانت وفاته سنة 728 رحمة الله تعالى، فعمره 68 عاما رحمة الله تعالى عليه. وهذه الرسالة هي جواب لسؤال ألقي على الإمام رحمة الله تعالى. سئل عن العبادة ما هي وما فروعها، وهل مجموع الدين داخل فيها، وهل هي أعلى مقامات الدين أو هناك شيء فوقها، فأجاب بهذه الرسالة. وكثير من رسائله تكون جوابا لسؤال، كالعقيدة الواسطية وهي من أحسن كتب شيخ الإسلام في المعتقد، جوابا لسؤال، والسائل من بلدة الواسط سميت الواسطية، والحموية جواب لسؤال، السائل من بلدة حماه فسميت بالحموية، والتدمرية جواب لسؤال من بلدة تدمر فسميت بالتدمرية. وهكذا هذه الرسالة، وهذه الرسالة رسالة عظيمة، وهي تقع في النسخة التي معي ما يقارب 52 صفحة، وسنحاول إن شاء الله أن نقسمها على 6 جلسات، كل جلسة نأخذ سدس هذه الرسالة، ونحاول أن يكون الشرح متوسط. ولو أردت أن أتوسع في شرح هذه الرسالة لاستغرقت وقتا طويلا ولا يكفيها شهر، ولا أكثر من شهر، لكن ما لا يدرك كله لا يترك كله، فيكون الشرح إن شاء الله شرح متوسط، ونقرأ في هذا اليوم إن شاء الله سدس الرسالة، وفي الجلسات القادمة كل جلسة سدس حتى تنتهي الرسالة إن شاء الله. ونسأل الله تعالى أن ينفع بها، ونسأل الله لنا ولكم العلم النافع والعمل الصالح. والآن يقرأ أحد القراء أول رسالة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فقد سُئل شيخ الإسلام وعلم الأعلام ناصر السنة وقامع البدعة أحمد بن عبد الحليم بن تيمية رحمه الله عن قوله عز وجل: يا أيها الناس اعبدوا ربكم، فما العبادة وما فروعها، وهل مجموع الدين داخل فيها أم لا، وما حقيقة العبودية، وهل هي أعلى المقامات في الدنيا والآخرة أم فوقها شيء من المقامات، وليبسط لنا القول في ذلك. فأجاب رحمه الله: هكذا سمعتم السؤال الذي وجه إلى الإمام العلامة رحمه الله، وجه إليه هذا السؤال، سئل عن قول الله تعالى: يا أيها الناس اعبدوا ربكم. وهذا الخطاب في قوله سبحانه: يا أيها الناس اعبدوا ربكم، خطاب موجه إلى جميع الناس، مؤمنهم وكافرهم، ذكرهم وأنثاهم، عربهم وعجمهم، أحرارهم وعبيدهم، كلهم موجه إليهم الخطاب، كلهم مطالبون بالعبادة. وهذا أول الأوامر في القرآن الكريم، أول أمر في القرآن الكريم هو هذا في سورة البقرة، أول أمر وجهه الله إلى الناس: يا أيها الناس اعبدوا ربكم. فإن الله تعالى إن أول القرآن سورة الفاتحة، ثم في سورة البقرة استفتح الله تعالى ببيان صفات المؤمنين، ثم صفات الكفار، ثم صفات المنافقين، ثم بعد ذلك وجه الله الخطاب بهذه الآية إلى الناس: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. فسئل الإمام رحمه الله عن هذه الآية الكريمة: يا أيها الناس اعبدوا ربكم، يعني يقول السائل: الله تعالى أمرنا بالعبادة، فما هي العبادة وما فروعها، وهل مجموع الدين داخل في العبادة، أهناك شيء يدخل منها، وما حقيقة العبادة، وهل هي أعلى المقامات أم فوقها شيء من المقامات. يعني فهو سؤال له فروع: ما العبادة، ما هي العبادة، وما هي فروع العبادة، وهل مجموع الدين داخل فيها، وما حقيقة العبودية، وهل أعلى هي أعلى المقامات. كما سيأتي أن العبادة تشمل جميع الأوامر والنواهي، ومجموع الدين كله داخل فيها، وهي حقيقة العبودية أن تعبد الله مخلصا له الدين، وهي أعلى المقامات، أعلى المقامات، حتى أفضل الناس الأنبياء والرسل، فأعلى مقامات الأنبياء العبودية والرسالة، أعلى مقامات نبينا عليه الصلاة والسلام العبودية والرسالة. نعم. فأجاب رحمه الله: العبادة هي اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الباطنة والظاهرة، فالصلاة والزكاة والصيام والحج وصدق الحديث وأداء الأمانة وبر الوالدين وصلة الأرحام والوفاء بالعهود والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والجهاد للكفار والمنافقين والإحسان للجار واليتيم والمسكين وابن السبيل والمملوك من الآدميين والبهائم والدعاء والذكر والقراءة وأمثال ذلك من العبادة، وكذلك حب الله ورسوله وخشية الله والإنابة إليه وإخلاص الدين له والصبر لحكمه والشكر لنعمه والرضا بقضائه والتوكل عليه والرجاء لرحمته والخوف من عذابه وأمثال ذلك هي من العبادة لله. فهذا هو تعريف العبادة. العبادة هي اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الباطنة والظاهرة، هذا هو تحديد تعريف العبادة. اسم جامع يعني اسم يجمع كل ما يحبه الله ويرضاه، سواء كان هذا القول، سواء كان هذا الذي يرضاه الله قولا أو عملا، وسواء كان باطنا أو ظاهرا، سواء كان من أعمال القلوب أو من أعمال الجوارح أو من أقوال اللسان فكله داخل في مسمى العبادة. ما دام هذا الشيء يحبه الله ويرضاه فهو عبادة، كل شيء يحبه الله ويرضاه فهو عبادة، سواء كان قولا أو عملا، وسواء كان باطنا أو ظاهرا، سواء كان من أقوال اللسان أو من أقوال القلب، سواء كان قول القلب أو قول اللسان أو عمل القلب أو عمل الجوارح، كله داخل في مسمى العبادة ما دام هذا الشيء يحبه الله ويرضاه. وبعبارة أخرى تقول العبادة هي امتثال أوامر الله واجتناب نواهيه، هي أداء الفرائض والانتهاء عن المحل، أداء الواجبات وترك المحرمات، أداء الواجبات التي أوجبها الله قولا أو فعلا باطنا أو ظاهرا، ترك المحرمات التي حرمها الله قولا أو فعلا باطنا أو ظاهرا. ثم مثل المؤلف رحمه الله قال: فالصلاة والزكاة والصيام والحج كل هذه من أنواع العبادة. الصلاة فيها أعمال القلوب وأعمال الجوارح، أعمال القلوب الإنسان يخلص عمله لله، وأقوال اللسان فيها ذكر وقراءة تسبيح وتهليل، والزكاة كذلك إعطاء وعقيدة، والصيام كذلك إمساك بنية، والحج وصدق الحديث وأداء الأمانة وبر الوالدين وصلة الأرحام والوفاء بالعهود والأمر المعروف والنهي عن المنكر، كل هذا عبادة. والجهاد، جهاد الكفار عبادة، جهاد المنافق عبادة، الإحسان إلى الجار عبادة، الإحسان إلى اليتيم، الإحسان إلى المسكين، الإحسان إلى المملوك من الآدميين، الإحسان إلى الملوك من البهائم، الدعاء الله عبادة، الذكر عبادة، القراءة عبادة. وكذلك أيضا أعمال القلوب، مثل أعمال القلوب: حب الله ورسوله عمل قلبي، خشية الله عمل قلبي، الإنابة إلى الله عمل قلبي، إخلاص الدين عمل قلبي، الصبر لحكم الله عمل قلبي، الشكر لنعم الله بالقلب عمل قلبي، الرضا بقضاء الله عمل، التوكل على الله يجمع أمران، يجمع فعل الأسباب وتفويض الأمر إلى الله، الرجاء لرحمة الله، الخوف من عذابه، كل ذلك من العبادة. والخلاصة أن العبادة تشمل أعمال القلوب وأعمال الجوارح وأقوال القلب وأقوال اللسان. أقوال اللسان مثل الذكر وتلاوة القرآن والتسبيح والتهليل والتكبير والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والدعوة إلى الله. أقوال القلب مثل إقراره وتصديقه، إقرار القلب وتصديقه، الإقرار والتصديق. عمل القلب مثل ما سبق: حب الله ورسوله، خشية الله، الإنابة إليه، إخلاص الدين، الصبر، الشكر، الرضا، الرجاء، الخوف، كل هذه أعمال القلوب. أعمال الجوارح: الصلاة والزكاة والصيام والحج، صدق الحديث أيضا هذا من أقوال اللسان. فالخلاصة أن العبادة تشمل كل شيء جاء به الشرع يفعله الإنسان، يفعل ما أمر به الشرع وينتهي عما نهى عنه الشرع، سواء كان هذا الذي أمر به الشرع أو نهى عن الشرع قولا أو فعلا، وسواء كان من أقوال اللسان أو من أقوال القلوب، وسواء كان من أعمال القلوب أو من أعمال الجوارح. نعم. وذلك أن العبادة لله هي الغاية المحبوبة له والمرضية له التي خلق الخلق لها، كما قال الله تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وبها أرسل جميع الرسل، كما قال نوح لقومه: اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. وكذلك قال هود وصالح وشعيب وغيرهم لقومهم، وقال تعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، فمنهم من هدى الله ومنهم من حقت عليه الضلالة. وقال تعالى: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. وقال تعالى: إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون، كما قال في الآية الأخرى: يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا إني بما تعملون عليم. هذه منزلة العبادة، منزلة العبادة عند الله هي الغاية المحبوبة لله والمرضية له. العبادة هي الغاية التي يحبها الله ويرضاه. إذن ما دامت العبادة هي الغاية التي يحبها الله ويرضاه، إذن هي أعلى منزلة، أعلى منزلة للعبد، أعلى منزلة لك أيها العبد، أيها الإنسان، أيها المخلوق، أن تكون عبدا لله، أن تحقق العبودية لله. وإذا حققت العبودية لله صرت محبوبا لله مرضيا له. وأكمل الناس تحقيقا للعبودية هم الرسل عليهم الصلاة والسلام، وأكمل الرسل تحقيقا للعبادة هم أولو العزم الخمسة: نوح وإبراهيم وموسى وعيسى ونبينا محمد عليه وعليهم أفضل الصلاة والسلام. وأكمل أولي العزم الخمسة تحقيقا للعبادة الخليلان إبراهيم ومحمد عليهم الصلاة والسلام، وأكمل الخليلين تحقيقا للعبادة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. وبهذا يتبين أن أكمل الناس تحقيقا للعبودية أكمل الخلق هو نبينا صلى الله عليه وسلم، ثم يليه إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام، ثم يليه موسى عليه الصلاة والسلام، ثم بقية أولي العزم الخمسة، ثم بقية الرسل، ثم سائر الأنبياء، ثم بعد ذلك الصالحون من عباد الله الصديقون، ثم بعد ذلك الشهداء، ثم الصالحون. هؤلاء هم أكمل تحقيق على مراتب، على هذه المراتب الأربعة. أكمل الناس تحقيقا للعبودية الأنبياء، ثم يليهم أكمل الناس تحقيقا للعبودية بعد الأنبياء الصديقون، وأكملهم الصديق الأكبر أبو بكر الصديق رضي الله عنه، ثم يليهم الشهداء، ثم يليهم سائر المؤمنين، وفي مقدمتهم العلماء والأئمة والأخيار، ثم يليهم سائر المؤمنين. وهي العبادة هي التي خلق الخلق من أجلها. هذا يدل على عظم منزلة العبادة، وأنها كمال العبد أن يكون كمال المخلوق أن يكون عبدا لله، ولذلك خلق الخلق من أجلها كما قال سبحانه: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وأرسل بها الرسل، كل الرسل أرسلوا يأمرون قومهم بعبادة الله، كما قال الله تعالى عن نوح أنه قال: اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. وهود قال: اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. صالح قال: قال لقومه: اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. شعيب قال لقومه: اعبدوا الله ما لكم من إله. كل رسول بعثه الله يأمر قومه بعبادة الله، كما قال تعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. قال سبحانه: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدوا. قال سبحانه: وإن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدوا. قال سبحانه مخاطبا الرسل: يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا إني بما تعملون عليم. وبهذا يتبين أن العبادة هي أعلى مقام، أعلى مقام يكون للإنسان هو العبادة، يكون للمخلوق أعلى مقام المخلوق هو تحقيق العبودية لله. وأكمل الناس تحقيقا لهذه العبادة كما سمعتم هم الرسل عليهم الصلاة والسلام. نعم. وجعل ذلك لازما لرسوله إلى الموت كما قال: واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. وبذلك وصف ملائكته وأنبياءه، فقال تعالى: وله من في السماوات والأرض ومن عنده لا يستكبرون عن عبادته ولا يستحسرون يسبحون الليل والنهار لا يفترون. وقال تعالى: إن الذين عند ربك لا يستكبرون عن عبادته ويسبحونه وله يسجدون. وذم المستكبرين عنها بقوله: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. ونعت صفوة خلقه بالعبودية له، فقال تعالى: عينا يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا. وقال: وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. الآيات. ولما قال الشيطان: رب بما أغويتني لأزينن لهم في الأرض ولأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين، قال الله تعالى: إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك من الغاوين. نعم، هكذا تكون منزلة العبادة، فمنزلتها عظيمة بالنسبة للمخلوق، فإذا حقق العبادة فإنه يكون قربه من الله على قدر تحقيقه لهذه العبادة. ولا أحد يتنصل من العبادة، ليس هناك أحد من المخلوقين يخرج عن هذه العبادة أبدا. ومن ادعى أن هناك أحد يخرج من التكاليف وعقله ثابت معه، ليس مجنون ولا صغير إلى الحائض والنفس، وادعى أن هناك أحد يسقط عنه التكليف ولا يكلف بالعبادة، فإنه استتاب، فإن تاب وإلا قتل كافرا، كما نص على ذلك الأئمة كشيخ الإسلام وغيره. وكما هو معلوم، من ادعى أن أحدا تسقط عنه العبادة أو يسقط عنه شيء من التكاليف وعقله ثابت معه، ليس مخرفا ولا مجنونا ولا صغيرا إلا الحيض والنفس تسقط عنه الصلاة والصوم في حال الحيض والنفاس، فإنه استتاب، فإن تاب وإلا قتل مرتدا، نسأل الله السلامة والعافية. ولهذا جعل الله العبودية لازمة لرسوله حتى الموت. الرسول أكمل الناس، جعل الله العبادة لازمة له حتى الموت، وقال: واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. اليقين هو الموت، يعني استمر على عبادة ربك والزمها حتى يأتيك الموت وأنت على ذلك. الملائكة والأنبياء هم أفضل خلق الله، وصفهم الله تعالى بالعبادة، فقال: وله من في السماوات والأرض، يعني هذا عام، يعني هو مالك السماوات والأرض. ثم قال: ومن عنده، وهم الملائكة، لا يستكبرون عن عبادته ولا يستحسرون يسبحون الليل والنهار لا يفترون. وهم أفضل الناس، أفضل من الأنبياء والرسل، أفضل المخلوقات. قال تعالى: إن الذين عند ربك، وهم الملائكة، لا يستكبرون عن عبادته ويسبحونه وله يسجدون. ذم المستكبرين عن العبادة وأخبر أن من استكبر عن عبادة الله فإنه سيدخل جهنم صاغرا. قال سبحانه: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخلي. ونعت صفة خلقه بالعبودية فقال عن الأبرار: عينا يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا. هذه الإضافة إضافة تشريف وتكريم عباد الله. وقال سبحانه: وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خطبهم الجاهلون قالوا سلاما والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما. فهذه العبودية هذا الإضافة أضافهم إليه سبحانه تشريفا وتكريما. وأخبر الله تعالى عن إبليس أن الله تعالى لما أنظره أقسم أنه سوغي الناس واستثنى عباد الله المخلصين فإنه ليس له سلطان عليهم. قال الله تعالى عنه: فبما أغويتني لأزينن لهم في الأرض ولأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. وفي آية أخرى: إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك من الغاوي. هذا من قول الله عز وجل: إن عبادي ليس لك عليهم سلطان. هذه الإضافة إضافة التشريف. نعم. وقال في وصف الملائكة بذلك: وقالوا اتخذ الرحمن ولدا سبحانه بل عباد مكرمون لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يشفعون إلا لمن ارتضى وهم من خشيته مشفقون. وقال تعالى: وقالوا اتخذ الرحمن ولدا لقد جئتم شيئا إدا تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا لقد أحصاهم وعدهم عدا وكلهم آتيه يوم القيامة فردا. هذا في وصف الملائكة، وصف الله تعالى الملائكة بالعبودية وأنهم لا يخرجون عن العبودية. فقال سبحانه: بل عباد مكرمون، يعني الملائكة عباد مكرمون، إذا ما يخرجون عن العبودية. وقال سبحانه: وقالوا اتخذ الرحمن ولدا لقد جئتم شيئا إدا تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا. هذا فيه بيان تعظيم من نسب الولد لله وأن هذا أمر عظيم. فمن نسب الولد لله وقال لله ولدا فهو مشرك، وقد قال على الله قولا عظيما. ولهذا قال الله تعالى: تكاد لقد جئتم شيئا إدا، يعني أمرا عظيما، تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا. يعني هذا أمر عظيم، تكاد تتفطر تنشق له السماوات تتفطر له السماوات وتشق الأرض وتخر الجبال حيث ادعوا لله الولد وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا. ثم قال سبحانه: إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا. كل من في السماوات والأرض يأتي يوم القيامة عبد لله، معبد، مربوب، مقهور، مذلل، مصرف، مدبر، تنفذ فيه قدرة الله ومشيئته، ليس له من نفسه وجود ولا عدم ولا خروج له عن قدرة الله ونفذ مشيئته. كل من في السماوات والأرض يأتي يوم القيامة معبد لله. إن كل ما في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا، جميع من في السماوات والأرض كله يأتي معبد مذلل مقهور لا يستطيع الفكاك ولا الخروج عن قدرة الله ومشيئته. نعم. وقال تعالى عن المسيح الذي ادعيت فيه الإلهية والنبوة: إن هو إلا عبد أنعمنا عليه وجعلناه مثلا لبني إسرائيل. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: لا تطروني كما أطرت النصارى عيسى بن مريم فإنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله. المسيح عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام نبي الله وهو من أولي العزم الخمسة وهو عبد لله لا يخرج عن العبودية. ادعت فيه النصارى الإلهية، وش قلت ادعت فيه إيش؟ والبنوة. وقال تعالى عن المسيح الذي ادعيت فيه الإلهية والبنوة. والبنوة صححوها، ليست النبوة، والبنوة، يعني النصارى ادعوا فيه أنه إله وادعوا أنه ابن الله. النصارى قالوا عن المسيح أنه ابن الله، ادعوا فيه البنوة وادعوا أنه إله. قال الله تعالى: لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة. ومع ذلك يعني المسيح عليه الصلاة والسلام عبد، ما يخرج عن العبودية، عبد لله. فكيف يدعي فيه النصارى أنه ابن الله أو أنه إله تعالى الله؟ ولهذا قال الله تعالى عن المسيح: إن هو، الضمير يعود إلى المسيح عيسى بن مريم، إلا عبد أنعمنا عليه وجعلناه مثلا لبني إسرائيل. أنعم الله عليه بالنبوة والرسالة وجعلناه مثلا لبني إسرائيل. ونبينا عليه الصلاة والسلام محمد أفضل الخلق، قال في الحديث الصحيح: لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله، عبد، هذا هو، هذا هو مقامه وهذا مكانه، هذه منزلته، عبد الله ورسوله. لا تطروني، الإطراء هو مجاوزة الحد في المدح والكذب فيه، الغلو. لا تطروني ولا تغلو فترفعوني من مقام العبودية والرسالة إلى مقام الألوهية كما ادعت النصارى في عيسى. لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، إنما أنا عبد، فقولوا عبد الله ورسوله. نعم. وقد نعته الله بالعبودية في أكمل أحواله، فقال في الإسراء: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا، وقال في الإيحاء: فأوحى إلى عبده ما أوحى، وقال في الدعوة: وأنه لما قام عبد الله يدعوه كادوا يكونون عليه لبدا، وقال في التحدي: وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله. هذه أعلى المقامات لنبينا صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك وصف الله بالعبودية. لو كان هناك شيء أعلى من هذه العبودية لوصف الله بها نبيا في هذه الأحوال. الحالة الأولى حالة الإسراء، لما أسري به عليه الصلاة والسلام من مكة إلى بيت المقدس، ثم عرج به من بيت المقدس إلى السماء. قال الله تعالى: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا. إذن رسول الله عبد، ما هو ابن ملك ولا إله، وليس ابن الله كما تدعي النصارى، بل هو عبد الله ورسوله. في مقام الإيحاء أوحى الله إليه، قال: فأوحى إلى عبده ما أوحى. إذن سمى عبد، وصفه بالعبودية. في مقام الدعوة إلى الله: وأنه لما قام عبد الله يدعوه. في مقام إنزال الكتاب: فإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا. لو كان هناك شيء أعلى من العبودية لوصف الله بها نبيه. هذه أعلى المقامات، أشرف الأحوال وصف الله بها نبيه بالعبادة، وهو أكمل الخلق وأفضل الخلق، فدل على أنه ليس هناك أحد يخرج عن العبودية من المخلوقين أبدا. ومن ادعى أنه يخرج عن عبودية الله وأنه يتجاوزها فإنه يكون كافر مرتد. من ادعى أنه يتجاوز العبودية وأنه لا يكون عبدا لله فهذا مستكبر عن عبادته، ومن استكبر عن عبادة الله فهو كافر. ومن استسلم لله ولغيره فهو مشرك. ومن استكبر عن عبادة الله فهو كافر. ومن عبد الله وعبد غيره استسلم لله ولغيره فهو مشرك. وكل من المشرك والمستكبر كافر. نعم. فالدين كله داخل في العبادة. هذا الدين كله داخل في العبادة، هذا اللي تجعل تحت خط. هذه جملة مهمة، هذه جواب السؤال. المؤلف يقول: هل مجموع الدين داخل في العبادة؟ هذه من الأسئلة التي وجهت. هل مجموع الدين داخل في العبادة؟ نعم، الدين كله داخل في العبادة. كل الدين داخل في العبادة. الصلاة داخلة في العبادة، الصوم داخل في العبادة، الحج في العبادة، بر الوالدين داخل في العبادة، صلة الرحم داخل في العبادة، حب الله ورسوله داخل في العبادة، تلاوة القرآن داخل في العبادة، التسبيح داخل في العبادة، الأمر بالمعروف داخل في العبادة، النهي عن المنكر داخل في العبادة، الإحسان إلى الناس داخل في العبادة، كف الأذى عن الناس داخل على العبادة، وهكذا. ما في شيء، كل شيء داخل، كل جميع فروع الدين كلها داخلة في العبادة، ليس هناك شيء يخرج عن العبادة. نعم. وقد ثبت في الصحيح أن جبريل لما جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم في صورة أعرابي وسأله عن الإسلام قال: الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله، وأن محمد رسول الله، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، وتصوم رمضان، وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. قال: فما الإيمان؟ قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله والبعث بعد الموت، وتؤمن بالقدر خيره وشره. قال: فما الإحسان؟ قال: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. ثم قال في آخر الحديث: هذا جبريل جاءكم يعلمكم دينكم. فجعل هذا كله من الدين. هكذا في هذا الحديث، حديث عظيم، حديث جبريل الذي رواه عمر بن الخطاب رضي الله عنه حينما جاء وسأل النبي صلى الله عليه وسلم حتى يتعلم الناس ويستفيد الناس، سأل عن الإسلام، ثم سأل عن الإيمان، ثم سأل عن الإحسان، فذكر له أن أركان الإسلام مبني على 5 أركان: الشهادتان، الشهادة لله بالوحدانية ونبيه بالرسالة، ثم الصلاة، ثم الزكاة، ثم الصوم، ثم الحج. وأما الإيمان سأل عن الإيمان فبين له أن الإيمان له 6 أركان: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره. ثم سأل عن الإحسان، قال: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. ثم سأل عن الساعة، ثم سأله عن أماراتها، ثم سأل الناس، قال: أتدرون من هذا؟ قال: الله ورسوله. قال: هذا جبريل أتاكم وعلمكم دينكم. وسمى هذا دين. فالصلاة، فالإسلام والإيمان والإحسان كله دين، فيكون الدين 3 مراتب: الإسلام والإيمان والإحسان. ولهذا قال: أتاكم يعلمكم دينكم، وفي لفظ أمر دينكم، فجعل هذا كله من الدين. نعم. والدين يتضمن معنى الخضوع والذل، يقال معنى الخضوع. والدين يتضمن معنى الخضوع والذل، يقال دنته فدان، أي أذللته فذل، ويقال يدين الله ويدين لله، أي يعبد الله ويطيعه ويخضع له. فدين الله عبادته وطاعته والخضوع له. هكذا الدين يتضمن معنى الخضوع والذل، فالمتدين لله هو الخاضع لله الذليل له، مو مستكبر، العابد لله مطيع لله كالجمل الذلول المذلل. ومنه قال طريق معبد مذلل وطيئته الأقدام، فالعبد معبد لله مذلل خاضع، ليس مستكبرا، بل هو منقاد يؤدي فرائض الله وينتهي عن محارم الله ويستقيم على دين الله ويقف عند حدود الله. هكذا هكذا العبد خاضع منقاد دليل الله، مو مستكبر. ولهذا الدين يتضمن معنى الخضوع والذل، يقال دنته فدان أي ذلته فذل. نعم. فدين الله عبادته وطاعته والخضوع له. نعم. والعبادة أصل معناها الذل أيضا، يقال طريق معبد إذا كان مذللا قد وطئته الأقدام، لكن العبادة المأمور بها تتضمن معنى الذل ومعنى الحب، فهي تتضمن غاية الذل لله تعالى بغاية المحبة له. هكذا العبادة أصل معناها الذل، ومنه يقال في اللغة العربية طريق معبد إذا كان مذللا وطئته الأقدام، ويقال جمل ذلول أي منقاد. والعبادة المأمور بها تتضمن معنى الذل ومعنى الحب، يعني أن الإنسان يؤدي العبادة وهو خاضع لله محب له. هكذا هو يعبد الله وهو منقاد لله خاضع لله مستكين محب لله عز وجل خائف الراجي، هكذا يكون تكون العبادة، يعبد الله بالحب وبالخوف وبالرجاء والذل، الذل والخوف والمحبة والرجاء، فيتتضمن العبادة غاية الذل لله بغاية المحبة لله. والحب كما سيذكر المؤلف مراتب متعددة، منها التتيم ومنها العلاقة ومنها الصبابة ومنها الغرام كما سيذكر المؤلف. نعم. فإن آخر مراتب الحب هو التتيم، وأوله العلاقة لتعلق القلب بالمحبوب، ثم الصبابة لانصباب القلب إليه، ثم الغرام وهو الحب الملازم للقلب، ثم العشق، وآخرها التتيم. يقال تيم الله، تيم الله، يقال تيم الله أي عبد الله، أي عبد الله، يقال تيم الله أي عبد الله. فالمتيم المعبد لمحبوبه، ومن خضع لإنسان مع بغضه له لا يكون عابدا له، ولو أحب شيئا ولم يخضع له لم يكن عابدا له، كما قد يحب الرجل ولده وصديقه. ولهذا لا يكفي أحدهما في عبادة الله تعالى، بل يجب أن يكون الله أحب إلى العبد من كل شيء، وأن يكون الله أعظم عنده من كل شيء، بل لا يستحق المحبة والخضوع التام إلا الله. بل لا يستحق المحبة والذل، بل لا يستحق المحبة والخضوع. عندك الخضوع ولا الذل؟ خضوع. طيب لا بس في نسخة. نعم. نعم. بل لا يستحق المحبة والخضوع التام إلا الله، وكل ما أحب لغير الله فمحبته فاسدة، وما عظم بغير أمر الله فتعظيمه باطل. قال الله تعالى: قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره. فجنس المحبة تكون لله ولرسوله كالطاعة، فإن الطاعة لله ولرسوله والإرضاء لله ولرسوله والله ورسوله. المحبة مراتب، مراتب متعددة، وآخر المراتب كما ذكر التتيم، وأولها العلاقة. أول مراتب المحبة العلاقة، سميت علاقة لتعلق القلب المحبوب يتعلق به ويميل إليه، ثم إليها مرتبة الصبابة، سميت صبابة لأن القلب ينصب إليه، ثم الغرام من مراتب المحبة وهو الحب الملازم للإنسان. ومن قوله تعالى في جهنم: إن عذابها كان غراما، يعني ملازما. ثم العشق من مراتب المحبة، وهذا لا يوصف الله به، وآخرها التتيم، يقال تيم الله أي عبد الله، فالمتيم المعبد المحبوبة. وبين المؤلف رحمه الله أن العبادة لا بد فيها من الخضوع والمحبة، الخضوع والذل والمحبة، فالإنسان في عبادته لله يخضع لله مع حبه له وإجلاله وتعظيمه. لكن لو أحب شخصا من المخلوقين فإن خضع له وأحبه صارت هذه عبادة، أما إذا خضع لإنسان ولم يحبه فلا تكون عبادة، أو أحب لإنسان ولم يخضع له فلا تكون عبادة، لا بد من اجتماع الأمرين. فلو أحب شخصا ولم يخضع له لم يكن عابدا له، كما يسب الإنسان ولده وصديقه وزوجته لكن ما يخضع له، ما يخضع له ولا يذل له. وإذا خضع الإنسان ولم يحب له كما يخضع الإنسان لسلطان ظالم أو لإنسان لمعتدي، لو اعتدى إنسان عليه وجاء يخضع له ويذل ولا يتحرك لكن ما يحبه ويبغضه، فلا يكون عبادة، لا بد من اجتماع الأمرين، خضوع وذل مع محبة وإجلال في عبادة الله. أما إذا انفرد أحدهما فلا يكون عبادة. وكل ما أحب لغير الله، كل محبوب لغير الله فمحبته فاسدة، كل معظم بغير أمر الله تعظيمه باطل. وقال تعالى في سورة التوبة: قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم إلى آخره، ثم قال: أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. هذا فيه الوعيد الشديد على من قدم شيئا من هذه الأصناف الثمانية على محبة الله ورسوله، ولهذا قال: فتربصوا حتى يأتي الله بأمره. فجنس المحبة تكون لله وللرسول، فالله تعالى يحب والرسول يحب، والطاعة كذلك تكون الطاعة لله وتكون للرسول، والإرضاء يكون لله وللرسول، والله ورسوله أحق أن يرضوه، والإيتاء يكون لله وللرسول، لأن أفرضوا ما آتاهم الله ورسوله. أما العبادة من التوكل والخوف فهذا لا يكون إلا لله، ما يعبد الرسول، العبادة خاصة بالله، والتوكل خاص بالله سبحانه وتعالى، والحسب كافي خاص بالله سبحانه وتعالى، الدعاء خاص بالله، النذر خاص بالله، الذبح هكذا، العبادة بأنواعها خاصة بالله، ما يعبد الرسول، لكن الطاعة تكون لله وللرسول، المحبة تكون لله وللرسول، الإرضاء يكون لله وللرسول، وهكذا. نعم. والإرضاء لله ولرسوله، والله ورسوله أحق أن يرضوه، والإيتاء لله ولرسوله، ولو أنهم رضوا ما آتاهم الله ورسوله. وأما العبادة وما يناسبها من التوكل والخوف ونحو ذلك فلا تكون إلا لله وحده، كما قال تعالى: قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. وقال تعالى: ولو أنهم رضوا ما آتاهم الله ورسوله وقالوا حسبنا الله سيؤتينا الله من فضله ورسوله إنا إلى الله راغبون. فالإيتاء لله وللرسول كقوله: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وأما الحسب وهو الكافي فهو الله وحده، كما قال تعالى: الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. وقال تعالى: يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين، أي حسبك وحسب من اتبعك من المؤمنين الله. ومن ظن أن المعنى حسبك الله والمؤمنون معه فقد غلط غلطا فاحشا، كما قد بسطناه في غير هذا الموضع. وقال تعالى: أليس الله بكاف عبده. هذا فيه بيان الحقوق الخاصة بالله والحقوق المشتركة بين الله وبين الرسول. فالحقوق الخاصة بالله هي العبادة، لا يشارك أحد في أحد بجميع أنواعها من الذبح والنذر والصلاة والزكاة والصوم والحج إلى جميع أنواع العباد كلها خاصة بالله. والحسب الكفاية تكون لله، ما تقول يكفينا الله ويكفينا الرسول، لا. ولهذا قال: وأما الحسب وهو الكافي فهو الله وحده، أليس الله بكاف عبده، حسبنا الله ونعم الوكيل، ما تقول حسبي الله والرسول، لا، هذا حق الله خاص به. الحسب والعبادة بجميع أنواعها، التوكل والخوف والرجاء، كل هذا من حق الله. هناك حقوق مشتركة بين الله وبين الرسول، مثل المحبة هذه تكون لله وتكون للرسول، الطاعة تكون لله وللرسول، الإرضاء يكون لله وللرسول، الإيتاء يكون لله وللرسول. ولو أنهم رضوا ما آتاهم الله ورسوله، فلا يخلط الإنسان بين إيش؟ بين حقوق الله الخاصة به وبين إيش الحقوق المشتركة بين الله ومن. هناك حقوق خاصة بالرسول وهي التوقير والتعظيم والإجلال والتعزير، كما قال الله تعالى في سورة الفتح: إنا أرسل يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه. تعزروه وتوقروه هذا للرسول، التعزير والتوقير التقدير والإجلال. ثم قال: وتسبحوه بكرة وأصيلا، هذا خاص بالله، التسبيح والتهليل والتكبير هذا حق الله عباده. ما يكون ما تقول سب ما تسبح الرسول ولا تهلل للرسول ولا تكبر الرسول، لا، هذا خاص بالله، هذه حقوق الله. لكن حقوق الرسول التوقير والإجلال والتعظيم، حقوق مشتركة بين الله وبين الرسول المحبة والطاعة والإيتاء والإرضاء. نعم. وتحرير ذلك، ولهذا قال: يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك المؤمنين، أي حسبك الله وحسب من اتبعك وحسب من اتبعك الله. أما من ظن حسبك الله والمؤمن ومن اتبعك، يا أيها النبي حسبك الله حسبك الله والمؤمنون، يكون هذا غلط فاحش. من ظن أن مع حسبك الله يعني الله والمؤمنين يكفونك يا رسول الله، هذا غلط فاحش. الحسب خاص بالله، حسبك الله ومن اتبعك المؤمنين، يعني يكفيك الله ويكفي أتباعك من المؤمنين. ليس المعنى أن الله والمؤمنين يكفونك يا محمد كما يظنه بعضهم، هذا غلط فاحش. نبه عليه المؤلف رحمه الله: يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين، يعني حسبك الله، يعني والحسب معناه الكفاية، حسبك وحسب أتباعك. نعم. وتحرير ذلك أن العبد يراد به المعبد الذي عبده الله فذلله ودبره وصرفه. وبهذا الاعتبار فالمخلوقون كلهم عباد الله، الأبرار منهم والفجار والمؤمنون والكفار وأهل الجنة وأهل النار، إذ هو ربهم كلهم ومليكهم، لا يخرجون عن مشيئته وقدرته وكلماته التامات التي لا يجاوزها بر ولا فاجر. فمن شاء كان فما شاء كان، وإن لم يشاءوا وما شاءوا إن لم يشأه لم يكن، كما قال تعالى: أفغير دين الله يبغون وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها وإليه يرجعون. فهو سبحانه رب العالمين وخالقهم ورازقهم ومحييهم ومميتهم ومقلب قلوبهم ومصرف مقلب قلوبهم ومقلب قلوبهم ومصرف أمورهم. لا رب لهم غيره، ولا مالك لهم سواه، ولا خالق لهم إلا هو، سواء اعترفوا بذلك أو أنكروه، وسواء علموا ذلك أو جهلوه. لكن أهل الإيمان منهم عرفوا ذلك وآمنوا به، بخلاف من كان جاهلا بذلك أو جاحدا له مستكبرا على ربه لا يقر ولا يخضع له، مع علمه بأن الله ربه وخالقه فالمعرفة بالحق إذا كان مع الاستكبار عن قبوله والجحد له كان عذابا على صاحبه، كما قال تعالى: وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا، فانظر كيف كان عاقبة المفسدين. وقال تعالى: الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم، وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون. وقال تعالى: فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. هذا فيه بيان أن العبد له معنيان: عبد بمعنى المعبد، وعبد بمعنى العابد. فالعبد بمعنى المعبد يعني الذي عبده الله فذلله ودبره وصرفه، تنفذ فيه مشيئة الله وقدرته. هذا يشمل جميع المخلوقين، جميع المخلوقين كلهم عباد الله، سواء كانوا أبرارا أو فجارا، وسواء كانوا مؤمنين أو كفارا، سواء عرفوا أو لم يعرفوا، سواء اعترفوا أو جحدوا، كلهم عبيد الله، بمعنى أن الله دبرهم وصرفهم ونفذت فيهم قدرته ومشيئته، ما أحد يخرج عن قدرة الله. مثلا، هل أحد يمتنع عن الموت؟ هل أحد يمتنع عن المرض الذي يصيبه؟ هل أحد يمنع ما أراده الله من الأمطار أو غيرها؟ ما أحد يستطيعها. إذن كل الناس عبيد لله، بمعنى العبودية، هذه العبودية العامة، كل الناس مؤمن وكافر، بر وفاجر، هذا عابد بمعنى المعبد، يعني مذلل مقهور، تنفذ فيه قدرة الله ومشيئته، رضي أو لم يرضى، شاء لم يشاء، علم أو لم يعلم، اعترف أو أنكر، كل عبد لله. إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا. القسم الثاني العبد بمعنى العابد، العابد الذي عبد الله باختياره، فأطاع أمره وأمر رسوله ووالى أولياءه وعاد أعداءه باختياره، هذا عبد الله على الحقيقة. هذه هي العبودية الخاصة، هي العبودية النافعة التي من حققها أثابه الله. أما العبودية العامة فهذه بدون اختيار، بدون اختيار الناس، بدون اختيار المخلوقين، هم عبيد لله بدون اختياره، ليس لهم خروج عن عبودية الله، العبودية العامة. أما العبودية الخاصة فهو أن تعبد الله باختيارك، تصلي، تصوم، تزكي، تصوم، تؤدي فرائض الله، تنتهي عن محارم الله، تطيع أمر الله، تطيع أمر رسوله، توالي أولياء الله، تعادي أعداء الله باختيارك. والعبودية التي يمدح الإنسان ويثنى عليه هي العبودية الخاصة التي تكون عن اختيار وعن طوع. أما العبودية بمعنى العبودية العامة هذه لا يذم في أحد ولا يمدح في أحد، لأن الناس كلهم مشتركون فيها، مؤمنهم وكافرهم، كل الناس عبيد لله بمعنى العبودية العامة. فالعبودية نوعان، عبودية عامة وعبودية خاصة، واضح؟ فالعبودية العامة شاملة لجميع المخلوقين، لا يخرج عنها أحد، وليس لأحد اختيار، ولا يستطيع أحد أن يخرج عنها، بمعنى أنه ينفذ فيه قدرة الله ومشيئته. أما العبودية الخاصة هي العبودية التي تصدر عن اختيار الإنسان ورغبته، يعبد الله باختياره، يمتثل أوامر الله، يوحد الله، يخلص العبادة لله، يؤدي فرائض الله، ينتهي عن محارم الله، يمتثل أمر الله، يمتثل أمر رسوله، يوالي في الله، يعادي في الله، وهكذا. نعم، هذا. ولهذا بيّن المؤلف رحمه الله قال: فهو سبحانه رب العالمين وخالقهم ورازقهم ومدبرهم ومحييهم ومميتهم، ما أحد يخرج عن هذا، مقلب قلوبهم، مصرف أمورهم، ما أحد يخرج عن هذا. قال: أفغير دين الله يبغون وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها وإليه يرجعون. ولكن أهل الإيمان علموا بذلك واعترفوا به، أما الجاهل أو الجاحد المستكبر على ربه هذا لا يقر ولا يخضع، لكن هو معبد، سواء اعترف أو ما اعترف، وسواء علم أو لم يعلم، وسواء أقر أو لم يقر. لكن إذا عرف واستكبر عن عبادة الله تكون هذه المعرفة عذابا عليه، كما قال الله تعالى عن فرعون وقومه: وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا، جحدوا بها واستيقنتها، الآيات التي جاءتهم جحدوا مع نفوسهم مستيقنة ظلما وعلوا، فانظر كيف كان عقلهم. وقال عن اليهود الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه، يعني الرسول عليه الصلاة والسلام، كما يعرفون أبناءهم، يعرفون أنه رسول الله لكن ما آمنوا. هل تنفع المعرفة هذه؟ ما نفعت، ما انقادوا ولا اتبعوه. ولهذا قال سبحانه: وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون. وقال عن كفار قريش: فإنهم لا يكذبونك يا محمد، فإنهم لا يكذبونك، ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. لا يكذبونك في الباطن لكن يجحدون في الظاهر. نعم. فإذا عرف العبد أن الله ربه وخالقه وأنه مفتقر إليه محتاج إليه، عرف العبودية المتعلقة بربوبية الله، وهذا العبد يسأل ربه. فإذا العبودية العامة هي العبودية المتعلقة بربوبية الله، والعبودية الخاصة هي العبودية المتعلقة بألوهية الله. العبودية العامة هي متعلقة بربوبية الله وأن الله رب كل شيء وخالقه ومليكه ومدبره، والعبودية الخاصة المتعلقة بألوهية الله، بعبادة الله وتوحيده وإخلاصه عن طواعية واختيار ورغبة ورهبة. نعم. وهذا العبد يسأل ربه ويتضرع إليه ويتوكل عليه. هذا العبد معنى العبد، هذا العبد الذي عبد الله باختياره، العبودية الخاصة، هو الذي يسأل ربه ويتضرع. نعم. لكن قد يطيع أمره وقد يعصيه، وقد يعبده مع ذلك، وقد يعبد الشيطان والأصنام، ومثل هذه العبودية. هذه العبودية العامة، إذا عرف الإنسان أن الله ربه وخالقه ومفتقر إليه، هذا قد عرف، اعترف بالربوبية العامة. لكن هل يكفي الوقوف عند الربوبية العامة؟ ما يكفي، لأن الناس ينقسمون إلى قسمين اللي يعترفون بربوبية الله: منهم من عبد الله عن طواعه واختيار، ومنهم من وقف عند الربوبية العامة ولم يعبد الله. نعم. ومثل هذه العبودية لا تفرق بين أهل الجنة وأهل النار. هذه العبودية العامة لا تفرق بين أهل الجنة وأهل النار، أهل الجنة وأهل النار كلهم عبيد لله مع العبودية العامة. نعم. ولا يصير بها الرجل مؤمنا، كما قال تعالى: وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. فإن المشركين كانوا يقرون أن الله خالقهم وهم يعبدون غيره. قال تعالى: ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله. وقال تعالى: قل لمن الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون. سيقولون لله. قل أفلا تذكرون. قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم. سيقولون لله. قل أفلا تتقون. قل من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه إن كنتم تعلمون. سيقولون لله. قل فأنى تسحرون. وكثير من هذا في بيان أن المشركين أقروا بربوبية الله، لكن ما نفعهم هذا لأنهم ما عبدوا الله ولا انقادوا لرسوله ولا اتبعوا رسوله. ما ينفع الاعتراف بالربوبية العامة وحده. نعم. وكثير ممن يتكلم في الحقيقة فيشهدها لا يشهد إلا هذه الحقيقة، وهي الحقيقة الكونية التي يشترك فيها وفي شهودها وفي معرفتها المؤمن والكافر. هذه الحقيقة الكونية هي ربوبية الله والاعتراف بربوبية الله ونفوذ قدرته ومشيئته، يشترك فيها المؤمن والكافر. نعم. حتى إبليس مقر بها كما ينفع، وفرعون مقر. نعم. والبر والفاجر بل وإبليس معترف بهذه الحقيقة وأهل النار. قال إبليس: رب فأنظرني إلى يوم يبعثون. وقال: رب بما أغويتني لأزينن لهم في الأرض ولأغوينهم أجمعين. وقال: فبعزتك لأغوينهم أجمعين. وقال: أرأيتك هذا الذي كرمت علي لئن أخرتني إلى يوم القيامة. هذا كله دليل على أن إبليس معترف بالربوبية، قال ربي معترف بربوبية الله، لكن ما نفعه لأنه استكبر عن عبادة الله وامتثل أمره، ما فات، تخلفت العبودية الخاصة. نعم. وقال: أرأيتك هذا الذي كرمت علي لئن أخرتني إلى يوم القيامة لأحتنكن ذريته إلا قليلا. وأمثال هذا من الخطاب الذي يقر فيه بأن الله ربه وخالقه وخالق غيره. ربه، بأن الله ربه، بأن الله ربه وخالقه وخالق غيره. وكذلك أهل النار قالوا: ربنا غلبت علينا شقوتنا وكنا قوما ضالين. وقال تعالى عنهم: ولو ترى إذ وقفوا على ربهم قال أليس هذا بالحق قالوا بلى وربنا. إذن أهل النار اعترفوا بالربوبية العامة، قالوا بلى وربنا، قالوا ربنا غلبت علينا شقوتنا، لكن ما نفعهم لأن العبودية الخاصة تخلفت. نعم. فمن وقف عند هذه الحقيقة وعند شهودها ولم يقم بما أمر الله به من الحقيقة الدينية التي هي عبادته المتعلقة بألوهيته وطاعة أمره وأمر رسوله كان من جنس إبليس وأهل النار. فإن ظن مع ذلك أنه من خواص أولياء الله وأهل المعرفة والتحقيق الذين سقط عنهم الأمر والنهي الشرعيان كان من أشر أهل الكفر والإلحاد. هكذا من وقف عند الحقيقة الكونية ولم يعبد الله ما نفعه، يكون من جنس إبليس. فإن كان يظن بعد ذلك أنه من الأولياء وأنه يسقط عنه الأمر والنهي كما يقول بعض الصوفية، يظن أنه إذا استغرق في شهود الحقيقة الكونية سقط عنه الأمر والنهي، كان شرا من أهل الكفر والإلحاد والعياذ بالله. بعض الصوفية هكذا كما سيفصل المؤلف رحمه الله، يظن بعضهم أنه يكفي ينظر إلى ربوبية الله وعموم مشيئته ونفوذ قدرته ومشيئته ويكفي هذا، ولا يمتثل أوامر الله ولا يجتنب نواهيه، تسقط عنه التكاليف. هذا يقول المؤلف من شر أهل الكفر والإلحاد. نعم. ومن ظن أن الخضر وغيره سقط عنهم الأمر لمشاهدة الإرادة ونحو ذلك كان قوله هذا من شر أقوال الكافرين بالله ورسوله. بعض الصوفية يظن أن الخضر لما قتل الغلام وخرق السفينة وكذا إنه ما سقط عنه الأمر، وهذا كذب. الصواب أن الخضر نبي يوحى إليه، وهذا فعله بوحي، ولهذا قال الله تعالى في القصة عنه أنه قال: وما فعلت عن أمري. وعلى القول الثاني أنه عبد لكن ليس لا يسقط عنه الأمر، هو عبد لله، والصواب أنه نبي. نعم. حتى يدخل في النوع الثاني من معنى العبد وهو العبد بمعنى العابد. هذا التجارب تحت هذا النوع الثاني من العبودية، العبد بمعنى العابد. الأول العبد بمعنى المعبد وهذا هو العبودية العامة، وهذا العبد بمعنى العابد وهي العبودية الخاصة، فيكون عابدا لله لا يعبد إلا إياه، فيطيع أمره وأمر رسوله ويوالي أولياءه ويعادي أعداءه، هذه العبودية الخاصة. نعم. حتى يدخل في النوع الثاني من معنى العبد وهو أن العبد بمعنى العابد، فيكون عابدا لله لا يعبد إلا إياه، فيطيع أمره وأمر رسوله ويوالي أولياءه المؤمنين المتقين ويعادي أعداءه. وهذه العبادة متعلقة بالإلهية لله تعالى. هذه عبادة خاصة متعلقة بإلهية الله، والعبودية العامة متعلقة بربوبية الله. واضح؟ العبودية العامة متعلقة بربوبية الله، والعبودية الخاصة متعلقة بإلهية الله وعبادته. نعم. والذي ينفع هي العبودية الخاصة، أما العبودية العامة هذه مشترك بين المؤمن والكافر. نعم. ولهذا كان عنوان التوحيد لا إله إلا الله، بخلاف من يقر بربوبيته ولا يعبده أو يعبد معه إلها آخر. فالإله هو الذي يألهه القلب بكمال الحب والتعظيم والإجلال والإكرام والخوف والرجاء ونحو ذلك. وهذه العبادة هي التي يحبها الله ويرضاها، وبها وصف المصطفين من عباده. هي العبادة الخاصة المتعلقة بإلهية الله، هي التي يحبها الله ويرضاها. نعم. وبها بعث رسله. وأما العبد بمعنى المعبد، هذه العبودية، العبد بمعنى المعبد، هذه العبودية العامة، العبد بمعنى المعبد، والعبودية الخاصة العبد بمعنى العابد. نعم. وأما العبد بمعنى المعبد سواء أقر بذلك أو أنكره، فهذا المعنى يشترك فيه المؤمن والكافر. وبالفرق بين هذين النوعين يعرف الفرق بين الحقائق الدينية الداخلة، الحقائق الدينية الداخلة في عبادة الله ودينه وأمره الشرعي الذي يحبها ويرضاها ويوالي أهلها ويكرمهم بجنته، وبين الحقائق الكونية التي يشترك فيها المؤمن والكافر والبر والفاجر، التي من اكتفى بها ولم يتبع الحقائق الدينية كان من أتباع إبليس اللعين والكافرين برب العالمين، ومن اكتفى فيها ببعض الأمور دون بعض أو في مقام دون مقام أو حال دون حال نقص من إيمانه وولايته لله بحسب ما نقص من الحقائق الدينية. هكذا لابد من التفريق بين العبودية العامة والعبودية الخاصة. من وقف عند العبودية العامة كان من أتباع إبليس، ومن عبد الله العبودية الخاصة فهو من أتباع محمد صلى الله عليه وسلم. وإذا نقص حصل له نقص في العبادة، حصل له من النقص في دينه وعبادته بحسب النقص الذي انتقصه. نعم. وهذا مقام عظيم غلط فيه الغالطون وكثر فيه الاشتباه على السالكين، حتى زلق فيه من أكابر الشيوخ المدعين للتحقيق والتوحيد والعرفان ما لا يحصيه إلا الله الذي يعلم السر والإعلان. يعني كثير من الشيوخ، يعني الشيوخ الصوفية، كثير من الشيوخ الصوفية وقفوا عند الربوبية العامة وظنوا أن هذا يكفي، واعتقدوا أنه يسقط عنهم الأمر والنهي، فهلكوا مع الهالكين. نعم. وإلى هذا أشار الشيخ عبد القادر رحمه الله فيما ذكر عنه، فبين أن كثيرا من الرجال إذا وصلوا إلى القضاء والقدر أمسكوا، إلا أنا فإني فتحت لي فيه روزنة. فنازعت أقدار الحق بالحق للحق. والرجل من يكون منازعا للقدر لا من يكون موافقا للقدر. هذا يقول المؤلف رحمه الله أن الشيخ عبد القادر الجيلاني، هذا هو من علماء الحنابلة، رجل صالح له كتاب الغنية، ولكن مع الأسف أن له قبر يعبد ويطاف به. يقول أن الشيخ عبد القادر الجيلاني رحمه الله فيما ذكره إن كثيرا من الرجال إذا وصلوا إلى القضاء والقدر أمسكوا، يمسكوا يعني خلاص ينظر إلى القضاء والقدر ما يتحرك، يقول قدر الله عليه المعصية خلاص ما يتوب ولا كذا، يستسلم من قضاء وقدر، يقول هذا غلط. أما أنا فإنه إن فتحت لي روزنة، الروزنة هي الكوة، فنازعت أقدار الحق بالحق للحق، يعني يقول أنا ما وقفت عند الحد عند القدر، نازعت أقدار الحق، الحق الأولى هي الله، بالحق يعني بالحق الذي جاء له عن رسوله من أجل الحق. والمعنى أني ما أقف عند القدر، إذا المعصية مقدرة فإذا قدر الله عليه المعصية ما أسكت بل أتوب إلى الله، ادفع قدر بقدر، ادفع قدر المعصية بقدر الطاعة والتوبة، توب إلى الله ما تقف. وكثير من الشيوخ خلاص قال أنا المعصية مقدرة علي، الكفر مقدر، نسأل الله العافية، وقف. يقول هذا غلط، يقول أنا لا، أنا ما أقف عندها، إن فتحت لي فيه روزنة فنازعت أقدر، أنازع قدر بقدر، المعصية مقدرة التوبة مقدرة، نازع قدر بقدر، ما تسكت ما تستسلم، وقعت في معصية توب إلى الله، تقول المعصية مقدرة طيب والتوبة مقدرة، وقعت معصية والحسنة مقدرة، وهكذا نازع قدر بقدر ما تقف، تب إلى الله إذا وقعت في المعصية، إذا حصلت معصية أتبعها بحسن وهكذا.

لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة، أصحاب الجنة هم الفائزون. وهذه الآيات فيها بيان الفرق بين المؤمنين والكفار، وبين الأبرار والفجار. أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض، أم نجعل المتقين كالفجار. بين المشرك والكافر ضرب الله الأمثلة، ضرب الله مثلا في بيان حسن التوحيد وقبح الشرك، ضرب الله مثلا عبد مملوكا لا يقدر على شيء، وضرب الله مثلا الرجلين أحدهما أبكم. كل هذا في بيان حسن التوحيد وقبح الشرك. قال لا يستوي أصحاب النار وأصحاب النار، لا بد من التفريق، فمن لم يفرق فهو صار من أهل العبودية العامة، ومن فرق بينهما صار من العبودية الخاصة. نعم. ونظائر ذلك مما يفرق الله فيه بين أهل الحق، بين أهل الحق والباطل، وأهل الطاعة والمعصية، وأهل البر والفجور، وأهل البر والفجور، وأهل الهدى والضلال، وأهل الغي والرشاد، وأهل الصدق والكذب. فمن شهد الحقيقة الكونية دون الحقيقة الدينية سوى بين هذه الأصناف المختلفة. يعني من شهد الحقيقة الكونية وهي ربوبية الله العامة سوى بين المؤمن والكافر، وبين البر وبين الفاجر، ومن شهد الحقيقة الدينية فرق بينهما. نعم. فمن شهد الحقيقة الكونية دون الحقيقة الدينية سوى بين هذه الأصناف المختلفة التي فرق الله بينها غاية التفريق، حتى تؤول به هذه التسوية إلى أن يسوي بين الله وبين الأصنام، كما قال تعالى عنهم: تالله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين. هذا في النار، وهم يقول هذا في النار، اعترفوا لما كانوا في النار، قال تالله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين، سووا الأصنام برب العالمين. نعم. بل قد آل الأمر بهم إلى أن سووا الله بكل موجود، وجعلوا ما يستحقه من العبادة والطاعة حقا لكل موجود، إذ جعلوه هو وجود المخلوقات، وهذا من أعظم الكفر والإلحاد برب العباد. هؤلاء الاتحادية نعوذ بالله الذين يقولون اتحد الخالق والمخلوق، المخلوق شيء واحد، الرب هو العبد والعبد هو الرب، والخالق هو المخلوق والمخلوق هو الخالق، هذا أعظم. هذول تجاوزوا الشهود الحقيقة الكونية، بل إنهم قالوا إن الوجود واحد نعوذ بالله، ما فرقوا بين الخالق وبين المخلوق، ما هذا من أعظم الناس كفرا، أعظم الناس كفرا الاتحادية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. في الدرس الماضي أعطاني أحد الإخوان ورقتين مكتوب فيها بعض الأسئلة. سائل يقول: هل يجوز الترحم على أهل البدع والذين وقعوا في كلام كفر؟ الجواب أن من وقع في كفر، من حكم بكفر فلا يترحم عليه، الكافر لا يترحم عليه. قال الله تعالى: ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره، إنهم كفروا بالله ورسوله وماتوا وانفسهم، كما أنه لا يصلى عليه. أما من لم يصل إلى الكفر الفاسق والعاصي فهذا من المسلمين، صلى عليه ويدعى له. أما من مات على الكفر فلا يصلى عليه ولا يدعى له ولا يتصدق عنه ولا يحج عنه. السؤال الثاني يقول السائل: ما رأيكم في التتيم والعشق في حق الله؟ الجواب أن لا يطلق في حق الله، من أنواع المحبة أنواع لها مراتب كثيرة كما سبق، تزيد على 10 مراتب، أولها العلاقة والصبابة، ومنها العشق، منها الجنون، منها التتيم، لكن ما يوصف الله إلا بالمحبة وبالخلة، الخلة نهاية المحبة. فالله تعالى يوصف بالمحبة: يحبهم ويحبونه، محبة تليق بجلال الله وعظمته ليست كمحبة المخلوق. ويوصف بالخلة، والخلة هي كمال المحبة ونهايتها. والله تعالى اتخذ إبراهيم خليلا واتخذ محمدا خليلا عليهم الصلاة والسلام. أما المحبة فالله تعالى يحب المؤمنين ويحب التوابين ويحب المتطهرين، فالمقصود أن الله تعالى يوصف بالمحبة والخلة فقط من أنواع مراتب المحبة. سبق في الدرس الماضي في مطلع رسالة العبودية لشيخ ابن تيمية رحمه الله تعالى أنه عرف العبادة بأن اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه. بيّن رحمه الله من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطلة، وبيّن رحمه الله أن العبودية تنقسم إلى قسمين: عبودية عامة وعبودية خاصة. والعبودية العامة هي ربوبية الله، العبودية العامة شاملة لكل مخلوق، كل مخلوق فهو عبد لله، بمعنى أنه معبد مدبر تنفذ فيه قدرة الله ومشيئته، شاء أم أبى، علم أو لم يعلم، رضي أو لم يرضى. أما العبودية الخاصة فهي طاعته سبحانه متعلقة بإلهيته، عبادته سبحانه وتعالى متعلقة بإلهيته وطاعة أمره وأمر رسوله، والذي يعبد الله عن طواعه واختيار المؤمنون. هذه العبودية الخاصة خاصة بالمؤمن، أما العبودية العامة فهي شاملة للمؤمن والكافر. وبيّن رحمه الله أن من الناس من يشهد الحقيقة الكونية دون الحقيقة الدينية. الحقيقة الكونية هي ربوبية الله العامة لكل شيء، بعض الناس يشهد الحقيقة الكونية، يعني يشهد ربوبية الله لكل شيء وأنه تنفذ فيه قدرته ومشيئته ويقف عند هذا الحد ولا يتجاوزها إلى الحقيقة الدينية، وهي عبادته المتعلقة بإلهيته وطاعة أمره وأمر رسوله. والذين يشهدون الحقيقة الكونية ويقفون عندها، بيّن المؤلف رحمه الله أنهم أقسام، وأنه قد يصل الحال ببعض الذين يشهدون الحقيقة الكونية إلى أن يصلوا إلى القول بوحدة الوجود، وهذا الغاية في الكفر، نسأل الله العافية. الذين يشهدون الحقيقة الكونية من الصوفية وغلاة الصوفية قد يغلون حتى يصلون إلى القول إلى القول بوحدة الوجود، نعوذ بالله، نسأل الله السلامة والعافية. يعني يشهد ربوبية الله لكل شيء، وأن قدرته نافذة في كل شيء، وأنه لا خروج لها عن إرادة الله، ثم يصل به الحال إلى أنه يتجاوز هذا فيرى نفسه أنه هو الله، وأنه هو الخالق وهو المخلوق، وهو العبد وهو المعبود. تجاوز الحقيقة الدينية وهو يتجاوز الحقيقة الدينية. وهؤلاء الكفرة والعياذ بالله هم الغاية في الكفر، نسأل الله السلامة والعافية، الذين يقولون بوحدة الوجود، وسبب ذلك غلوهم في شهود الحقيقة الكونية. وهناك قسم آخر ممن شهد الحقيقة الكونية يحتج بالقدر في كل شيء، كل شيء يخالف فيه الشريعة يحتج بالقدر احتجاجا مطلقا عاما. وهناك طائفة ثالثة يرون أن الشريعة والتكاليف لازمة لمن شهد الإرادة، لمن شهد لنفسه صفة، لمن أثبت لنفسه صفات وأثبت لنفسه فعلا، فمن أثبت لنفسه أفعال وأثبت لنفسه صفات فالتكاليف لازمة له. أما من شهد الإرادة، إرادة الله الكونية، ولم يجعل لنفسه صفة ولا أفعال، فإنه يسقط عنه التكليف. ويقسم الناس إلى قسمين: قسم خاصة وقسم عامة. فالعامة عليهم التكاليف، عليهم الأوامر والنواهي والصلاة والصيام، والخاصة الذين شهدوا الإرادة الكونية وألغوا صفاتهم وأفعالهم وجعلوها صفات لله تسقط عنهم التكاليف. وهناك قسم رابع من الذين يحتجون بالقدر يؤدون الواجبات وينتهون عن المحرمات، إلا أنهم يتركون الأسباب الشرعية، الأسباب التي أمروا بها شرعا. وهذا نقص عظيم، قد تكون الأسباب واجبة وقد تكون مستحبة. وهناك قسم خامس يفعلون الواجبات لكن يتركون المستحبات، فهؤلاء يحصل لهم نقص عظيم ويفوتهم خير عظيم من الثواب ومن الأجر. وهناك قسم سادس يشتغلون بما يحصل لأحدهم من بعض الخوارق العادات، إما مكاشفة أو استجابة دعاء، فيشتغل بذلك عما أمر به من عبادة الله وشكره. هذه أقسام الناس الذين يحتجون بالقدر، سأبينهم المؤلف رحمه الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: وهؤلاء يصل بهم الكفر إلى أنهم لا يشهدون أنهم عباد الله، لا بمعنى أنهم معبدون ولا بمعنى أنهم عابدون، إذ يشهدون أنفسهم هي الحق، كما صرح بذلك طواغيتهم كابن عربي صاحب الفصوص وأمثاله الملحدين المفترين كابن سبعين وأمثاله، ويشهدون أنهم هم العابدون والمعبودون. هذا هو القسم الأول ممن شهد الحقيقة الكونية دون الحقيقة الدينية، يسوون بين الأجناس المختلفة، يسوون بين المؤمنين وبين الكفار، وبين الأبرار وبين الفجار، بل يسوون بين الله وبين الأصنام، بل يصل بهم إلى أن يجعلوا الوجود، الحال تصل بهم إلى أن يجعلوا الوجود واحد، فيجعلون الخالق عين المخلوق، والمخلوق عين الخالق، والرب عين العبد، والعبد عين الرب، فلا يشهدون أنفسهم أنهم معبودون ولا عابدون، بل يشهدون أنفسهم هو المعبود وهو العابد، وهو الرب وهو العبد، وهو الخالق وهو المخلوق. ومن هؤلاء الملاحدة رئيسهم ابن عربي، محي الدين ابن عربي وابن سبعين والعفيف التلمساني وغيره، حتى يقول ابن عربي من أبياته المشهورة: الرب عبد والعبد رب، يا ليت شعري من المكلف، إن قلت عبد فذاك ميت، أو قلت رب أنى يكلف، وما في فرق بينه، ما أدري العبد هو الرب والرب هو العبد، أيهم المكلف؟ الرب عبد والعبد رب، يا ليت شعري من المكلف، إن قلت عبد فذاك ميت، أو قلت رب أنى يكلف. ويقول من كلماته: يقول رب مالك وعبد هالك وأنتم ذلك، والعبد فقط والكثرة وهم. ويقول في أيضا في مقالة: يقول ومن أسماء الله الحسنى العلي، ثم يقول علي على ماذا؟ العلي من أسماء الله الحسنى العلي، ثم يقول علي على ما؟ علي على ماذا؟ وما ثم إلا هو، وعن ماذا وما هو إلا هو؟ هكذا والعياذ بالله. يقول إن كل شيء تراه في الوجود هو الله، سر حيث شئت فإن الله ثم، وقل ما شئت فيه فالواسع الله، فالواسع الله، كل شيء تراه هو الله، وأهم هذا التعدد هو وحد. هكذا يصل الحال بوحدة الوجود. هؤلاء أكثر خلق الله، من أكثر خلق الله، يقول ما في رب ولا عبد، أنت الرب وأنت العبد، أنت العبد وأنت الرب، أنت الخالق وأنت المخلوق. فيقول هذا التعدد وهم، وهذه مظاهر يقول لتجلي الحق، فالله يتجلى بصورة عابد ويصلى كما تجلى بصورة معبود كما تجلى في صورة فرعون، ويتجلى في صورة هادي كما يتجلى في صورة الرسل. وهؤلاء يقولون كل من عبد شيئا فهو على حق وعلى صواب، فليعبد الأصنام على حق، وليعبد النار على حق، ولا يعبد الأشجار على حق، وليعبد كل شيء يكون على حق، وليخصص والذي يخصص ويقول لا يعبد إلا شيء واحد هو الكافر. هكذا يقول من خصص التخصيص بكم، الكفر بالتخصيص، هكذا يقولون، يقول الله واسع كل شيء، والله تخصص ما فيه إلا شيء واحد، هذا الكفر عندهم نعوذ بالله. حتى إنهم يقولون، ولهم معارضات، ابن عربي لهم معارضات الآن، يعارض في القرآن الكريم وعلى قصة قوم نوح وقصة قوم هود، لهم معارضات ورموز، نسأل الله السلامة. حتى إنهم يقولون إن فرعون مصيب حينما قال أن ربكم الأعلى، والعلى حق وعلى صواب، عباد الأصنام على صواب، لكن يقولون فرعون أغرق، لماذا أغرق؟ يقول أغرق لأنه ظن أنه هو المعبود فقط، حتى يزول الحسبان، يقول ما في إلا أنت الرب، كل الناس رب، فأغرق حتى يزول هذا الحسبان، حتى يزول هذا التوهم، فأغرق فطهر، فصار إغراق وتطهيرا له ليزول الحسبان والتوهم الذي يتوهم أنه هو المعبود فقط. هكذا يقول نعوذ بالله. نعم، نسأل الله السلامة والعافية. نعم، هذا الطائفة الأولى كما قال المؤلف رحمه الله، الذين شهدوا الحقيقة الكونية دون الدين، يسوون بين الخالق وبين المخلوق وبين العابد وبين المعبود، يشهدون أنفسهم هي الحق، يعني هي الله. نعم، وهذا ليس بشهود للحقيقة لا الكونية ولا الدينية، بل هو ضلال وعمى عن شهود الحقيقة الكونية، حيث جعلوا وجود الخالق هو وجود المخلوق، وجعلوا كل وصف مذموم وممدوح نعتا للخالق والمخلوق، إذ وجود هذا هو وجود هذا عندهم. وأما المؤمنون بالله ورسوله عوامهم وخواصهم الذين هم أهل القرآن، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن لله أهلين من الناس، قيل من هم يا رسول الله؟ قال: أهل القرآن، هم أهل الله وخاصته. فهؤلاء يعلمون أن الله رب كل شيء ومليكه وخالقه، وأن الخالق سبحانه مباين للمخلوق، ليس هو حال فيه ولا متحد به ولا وجوده وجوده. والنصارى إنما كفرهم الله إذ قالوا بالحلول واتحاد الرب بالمسيح خاصة، فكيف من جعل ذلك عاما في كل مخلوق ويعلمون مع ذلك أن الله أمر بطاعته وطاعة رسوله ونهى عن معصيته ومعصية رسوله، وأنه لا يحب الفساد ولا يرضى لعباده الكفر، وأن على الخلق أن يعبدوه فيطيعوا أمره ويستعينوا به على كل ذلك، كما قال في فاتحة الكتاب: إياك نعبد وإياك نستعين. هذا هو الذي عليه المؤمنون. عوامهم خاصهم، يعني علماءهم وغير علمائهم، هم أهل الله وأهل القرآن، يفرقون بين الخالق والمخلوق ويقولون الخالق مباين للمخلوق منفصل عنه، ليس الله تعالى حلا في شيء من مخلوقاته، بل هو سبحانه وتعالى فوق العرش بعد أن تنتهي المخلوقات التي سقف عرش الرحمن، الله تعالى فوق العرش، لم يدخل في ذاته شيء من مخلوقاته ولا في مخلوقات شيء من ذاته، سبحانه مباين منفصل عن المخلوقات، المخلوقات تنتهي نهايتها وسقف عرش الرحمن والله تعالى فوق العرش. هذا هو قول جميع الطوائف ما عدا هؤلاء الملاحدة، أعوذ بالله. نعم. ومن عبادته وطاعته الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بحسب الإمكان، والجهاد في سبيله لأهل الكفر والنفاق، فيجتهدون في إقامة دينه مستعينين به، رافعين مزيلين بذلك ما قدر من السيئات، دافعين بذلك ما قد يخاف من آثار ذلك، كما يزيل الإنسان الجوع الحاضر بالأكل ويدفع به الجوع المستقبل، وكذلك إذا آن أوان البرد دفعه باللباس، وكذلك كل مطلوب يدفع به مكروه، كما قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، أرأيت أدوية نتداوى بها ورقا نسترقي بها وتقى نتقي بها، هل ترد من قدر الله شيئا؟ فقال: هي من قدر الله. وفي الحديث: إن الدعاء والبلاء ليلتقيان فيعتلجان بين السماء والأرض. فهذا حال المؤمنين بالله ورسوله العابدين لله، وكل ذلك من العبادة. هذه حال المؤمنين العابدين لله، يجاهدون أنفسهم في أداء الفرائض والانتهاء عن المحارم والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، يجاهدون أنفسهم أمرهم بالمعروف وينهون عن المنكر، ولا يحتجون بالقدر، وإن كان كل شيء مقدر لكن يدفعون قدر بقدر، فإذا وقع شيء من المنكر وإن كان مقدر فأنت تدفع بقدر آخر، تدفع تزيله بالتوبة بالنصيحة بتغيير المنكر وهكذا. كما أن الإنسان مقدر عليه الجوع، لكن هل يستسلم الجوع ولا يأكل؟ يأكل، فالجوع مقدر والشبع مقدر ولكن مقدر، وأنت تدفع قدر بقدر، والبرد مقدر لكن تستسلم البرد ولا تستدفئ؟ تستدفئ، هذا قدر وهذا قدر. فكذا إذا وقعت المعصية لا تستسلم المعصية، توب إلى الله، إذا وجدت أحد يعمل معصية تأمره بالمعروف وتنهى عن المنكر، ما تقول هذا مقدر وتسكت، كل شيء مقدر، الشيء ورد كلاهما مقدرا، كما في الحديث: إن الدعاء والبلاء لا يعتلجان، والدعاء مقدر والبلاء مقدر، جميعا مقدرا، ومع ذلك أنت مأمور بالدعاء. نعم. وهؤلاء الذين يشهدون الحقيقة الكونية وهي ربوبيته تعالى لكل شيء، ويجعلون ذلك مانعا من اتباع أمره الديني الشرعي على مراتب في الضلال، فغلاتهم يجعلون ذلك مطلقا عاما، فيحتجون بالقدر في كل ما يخالفون فيه الشريعة. هؤلاء في المرتبة الثانية بعد الاتحادية، الاتحادية يتجاوزون هذا، يتجاوزون الحقيقة الكونية فيجعلون أنفسهم هم الخالقون وهم المخلوقون. جزى الله فضيلة الشيخ خير الجزاء ونفعنا وإياكم بما سمعنا، وإلى اللقاء مع الشريط التالي. أيها الإخوة، بموجب فهرس تسجيلات التقوى فإن رقم هذا الشريط هو 11689.